فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. مرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة وتفسيرها وما يستفاد منها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمره الله سبحانه وتعالى بالاستمرار على عبادة الله وحده لا شريك له حتى يحضره الموت. قال العلماء: وهذا فيه دليل على أن عمل المؤمن ليس له غاية دون الموت. وفي هذا رد على الصوفية أو غلاة الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا عرف ووصل إلى حد المعرفة بالله فإنها تسقط عنه التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي، ويفهمون هذه الآية على هذا الفهم الضال، أن المراد باليقين حصول اليقين في القلب، ولكن الآية تعني باليقين الموت الذي هو نهاية الحياة. فالمسلم منذ يبلغ الحلم إلى أن يحضره الأجل وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى، لا يترك العبادة في حد محدود دون الموت. نعم. في حديث الشيخ: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا به بفرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، آمن بذلك وصدق، واحتسب احتسابا يعني احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك للرياء والسمعة، وإنما هو يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. نعم. يا شيخ يقول: هل ورد حديث الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطرون؟ نعم، الحديث هذا يدل ويدل على أن المسلم لا يشذ عن المسلمين، فإذا صام الناس يصوم معهم، وإذا أفطروا يفطر معهم، ولا يكون عنده شذوذ أو تشكك في بداية الصيام أو نهايته، وإنما يتبع الأمة في ذلك. نعم. السائل أبو عبد الله يقول: يوجد في الصيدليات في هذا الوقت شيخ معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ، فهل يجوز للصائم استعماله؟ لا يجوز له استعماله، ولأنه يقطع رائحة الصوم التي هي الخلوف، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلا يزيل هذه الرائحة ويعطر فمه بهذا العطر المذكور أو هذا البخاخ المذكور. نعم. يقول في ورد حديث قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في ذلك بركة. ما المقصود ببركة السحور؟ على عمومها، بركة في الغذاء وبركة في العبادة، وعلى عموم البركة، لأنه غد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، الغداء المبارك، لأنه يقوي على عبادة الله وعلى طاعة الله، وفيه امتثال لأمر الله بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. أيضا يسأل يا شيخ هذا السائل أبو عبد الله عن حكم صيام يوم العيد. حرام، ولا يجوز صيام يوم العيد، ومن الأيام التي يحرم صومها، لأنه يوم أكل وشرب وإظهار للفطر. نعم. يسأل يا شيخ عن الدعاء في رمضان يردده الأئمة: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. نعم، هذا صحيح، هذا ورد في حديث القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن، ويزيد عليه ما يتيسر من الأدعية في القنوت، ويختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. يقول بأنه مريض وأفطر يومين، فضيلة الشيخ ماذا عليه؟ عليه أن يقضي اليومين بعد رمضان إن شاء الله. نعم. يقول: هناك جمعية خيرية تحجج الناس لمن أراد الحج، هل يحج عن طريقها؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. والعمرة عن الوالدين، هل للوالد عمرة مستقلة والوالدة كذلك؟ نعم، لا يشترك في النسك الواحد بين أكثر من واحد، حج وعمرة. نعم. فضيلة الشيخ يقول: حديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. نعم، السنة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. يقول حديث الشيخ: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، ما معناه؟ يعني الفارق بيننا والفارق بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر، لأنهم كانوا لا يتسحرون فنحن نخالفهم في ذلك. نعم. أيضا يسأل يا شيخ، يقول: قضاء الوتر، ما الصحيح في قضاء الوتر؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وتره إذا لم يستيقظ له، فإنه يقضيه بعد ارتفاع الشمس، يقضيه ويشفعه. كان صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، فكان يصلي ثنتي عشرة أو أربع عشرة يشفعه. نعم. يقول: بعليه كفارة يا شيخ، هل يحتسبها ضمن تفطير الصائم؟ الكفارة يدفعها للمحتاجين، يدفعها للفقراء والمساكين، يعطيهم إياها وهم يتصرفون فيها. نعم. يقول: بأنهم مرابطون على الحدود بالنسبة للصيام، يصومون، وإذا خشي على نفسه من العطش أو من الجوع فإنه يفطر، ويقضي هذا اليوم. نعم. تكرار العمرة، يريد العمرة، هو يقول أريد أن أكرر العمرة في سفرة واحدة، لا بأس بذلك، ولكن لا بد أن تخرج إلى خارج حدود الحرم، إما من التنعيم وإما من الجعرانة، تحرم بالعمرة ثم تدخل إلى مكة وتؤديها. يا شيخ، الزيادة في عدد الركعات في صلاة التراويح ليس لها حد، صلاة التراويح ليس لها حد محدود، ولكن المطلوب إتقانها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وفي غيره، لكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، فمن أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي 11 أو 13 بالصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن كان لا يستطيع ذلك فيعمل بعمل الصحابة الذين صلوها 23 ركعة في عهد عمر رضي الله عنه، وبحضور المهاجرين والأنصار صلوها 23 ركعة، لأنهم خففوا القيام والركوع والسجود وزادوا في عدد الركعات. نعم. هذا السائل يقول لي قريب يترك ابنائه وفضيلة الشيخ في العشر الأواخر من رمضان ويذهب إلى مكة ويترك الأبناء بدون مسؤولية فضيلة الشيخ. إذا كان عند أولاده من يقوم بحفظهم ورعايتهم فلا بأس، أما إن كان يتركهم يسرحون ويمرحون ويضيعون فلا يجوز له ذلك، أن يضيع أمانته وأولاده، وهذا واجب عليه أن يحفظهم ويذهب إلى سنة وهي العمرة. نعم. هل ممكن أن تكون ليلة القدر فضيلة الشيخ في أيام رمضان؟ ليلة القدر في رمضان قطعا، لكن لا يدرى هل هي في أوله أو في وسطه أو في آخره، من أجل أن يجتهد المسلم في كل رمضان، فإذا اجتهد في كل رمضان فإنه أدرك ليلة القدر قطعا لأنها فيه، وأما من كان يصلي بعض رمضان ويترك البعض الآخر فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، لأنها قد تكون في الأيام التي تركها. نعم. فضيلة الشيخ، أيضا هذا يسأل ويقول هل طلب العلم وقراءة القرآن ما المقدم في ذلك وخصوصا في رمضان؟ أن يجمع بينهما طلب العلم وقراءة القرآن، لكن الأفضل والأحسن أن يتفرغ في شهر رمضان لقراءة القرآن، وطلب العلم يكون بعد ذلك موسع وقته. نعم. تقول أم عبد الله، هل للمرأة أن تعتكف في غرفتها يا فضيلة الشيخ، وما الشروط في ذلك؟ المرأة إذا أرادت الاعتكاف تكون في المسجد، يكون لها غرفة أو حصير في المسجد تعتكف فيها. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، ما يكون في البيوت، إنما يكون في المساجد للرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لصلاة التراويح، يقول بأنني أصلي الفريضة مع إمام المسجد وأذهب إلى بيتي بعد العاشرة والنصف وأصلي التراويح لوحدي. لا بأس بذلك، ولكن صلاتك مع الجماعة أفضل. نعم. يسأل يقول، إذا صليت خلف الصف وجاء شخص ودخل معي في الركعة الثانية، نعم، يقول إذا صليت منفردا خلف الصف وجاء شخص ودخل معي في الركعة الثانية، المأموم لا يكون إماما إلا باستخلاف الإمام له، فإذا أدركت واحدا يقضي فلا تدخل معه، انتظر آخر يأتي وتصلي معه. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ، تخصيص مصحف معين للقراءة به طول شهر رمضان. لا بأس بذلك، يقرأ بالمصحف الذي يكون أريح له في القراءة، الذي يرتاح معه في القراءة في نظره وفي حالته. نعم. الزكاة هل تعطى زوج البنت أو زوج الأب؟ إذا كان فقيرا لا بأس. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان العلامة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على إجابتكم المسددة المبنية على الكتاب والسنة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي جمعنا بكم. رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.